قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن هم العباد المقربون إليه الذين أحبهم وأحبوه جل في علاه، كما قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنسب الله تعالى هؤلاء العباد إليه فسماهم عباد الرحمن، ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم.